بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فيه البعض بعت لي ورقه بيقول لي اني انا رحت لواحد اسمه فلان في المكان الفلاني وهو يعرفك وبيقول اني بتبعت له بعض الناس المحتاجين لمعونة ضد ابليس واعوانه. انا معرفش فلان ولا غيره ولا ببعت حد للناس لاني عندي يسوع المسيح فيه كل الكفاية، يبقى هبعت لمين؟ يبقى هو كذاب ونصاب. ليه حاجة واحدة اسمها نسمة هبعت لها في الوقت المناسب تبقى تيجي هنا. حمدها على شوية اسماء بهدوء يجوا هنا. صباح محمد ابراهيم، نجاح احمد عبيد، ميري عبد المسيح، سحر محمد حمد، سمر ربيع، تسنت مصطفى الصيرفي، عبير محمود ابراهيم، ايات عيد احمد، طه محمد ابو خالد، سلامة امير وهبة، هاني تجاوي، يمنى حامد، عبد الله، ماركينا مصري، مربت عباس، ناجح عبد الله حكيم، سماح النحاس، مربت صلاح، ابتسام فؤاد العطفي، حنان محمد، آيات سامي توفيق، جهاد مجدي، هناء عطية، الصباح نجيب، مصطفى أحمد فهمي، وائل إبراهيم ثابت، مديحة محمود، لواحظ عبد الملاك، وفاء عبد العليم عبد الغني، هناء شحاد جبرة، ميري نبيل حلمي، وعايدة سمير حلمي، احمد عبد الظاهر. جميلة عدلي جرجس. مروى عبد القوي. امال فاروق عبد القوي. سيد صابر. مدحت فوزي. سناء حسن صديق. أمال جاد دباوي. حسن محمود حسن. خالد سليم. داليا ورانيا. سمير عواد. مصطفى عبد الشافي. هناء عطية العدل. لا دول اقفلوا عليهم الباب ما يدخلوش. دول بتوع فوضى. زينب محمد عليوة. يوسف دباوي. علي توفيق. منى محمد عبد الرحمن. اي واحدة تدخل عاملة صوت طلعوها تاني ما تدخلش، لانها ما تستاهلش تدخل هنا. اي واحدة تدخل بصوت ما تدخلوهاش. مع بعض الاسئلة. واحد بيقول ما معنى كلمة اعطني العشور وجربوني؟ هو بيستغرب صاحب السؤال عن ان ربنا بيقول جربوني، ان ربنا امين ووعده حق وكلامه حق، فبيقول هاتوا العشور الى الخزنة وجربوني. ان كنت لا افتح قوى السماء واعطيكم حتى تقولوا كف. وفعلا اليهود بيتمسكوا بالوعد ده، وممكن اليهود لما يدي ربنا شكل واحد ينتظر مية، وربنا عنده وعده معاهم، عنده وعده معاهم. فمش معنى جربوني يعني الله هيخلف وعده وينتظر ان الانسان جربه يجربه، لا، ده عايز يأكد. وطبعا مش محتاج ربنا للتأكيد، لكن للأمخاخ والعقول اللي هي ممكن تشك، عايز يقول ان انا امين في وعدي، امين في وعدي. واحد بيقول عيسو فقد بكوريته وايضا البركة ولم يوجد للتوبة مكان. ليه؟ مع ان ربنا رقيق القلب جدا. قد يكون عيسو بيقدم توبة عشان ترجع له البكورية، لكن مش توبة عن الخطيئة، مش توبة عن الخطيئة، لان التوبة في اي وقت الله يقبلها، لان بيأمر الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. فمش معقول يجي عيسو يقدم توبة وربنا يرفضها، لا، يبقى لابد في شيء. عيسو بيقدم توبة بيقول أنا غلطان بس عايز البركة تاني وعايز البكورية، لكن مش عايز ربنا. في سلسلة أنساب السيد المسيح من يهوذا ويهوذا من ثمار الزانية، هل هذا يليق؟ ثمار الزانية ورحاب الزانية وكل دول رمز للبشرية الزانية اللي الله ربط اسمه بها. يعني ممكن ربنا له كل المجد يجي يقول له شعب خذ امرأة زانية وليها اولاد زنا، ازاي؟ طب ما فيش نبي المفروض يقترن بواحدة زانية. ده عشان الانسان يدوء، او دي رمز لارتباط رب المجد بالبشرية الزانية، لان البشرية كلها خاطية، الجميع زاغ وفسد واعوزهم مجد الله. واحد بيقول لما بنقول للشياطين مين معايا بيكون الرد باسم شخص سواء مسيحي او غير مسيحي، معنى هذا ان هذا الروح هو روح شرير لانسان مات؟ لا يا ابني، ده انسان، ده شيطان كذاب، دي مش روح بشرية. لا، لان الروح البشرية احنا ما نقدرش نحضرها، ما لناش سلطان عليها، لكن دي ارواح شريره، والارواح الشريره كذابه، بيقول عن الشيطان كذاب وابو الكذاب. فممكن يقول انا اسمي فلان، انا اسمي علان، اي كلام اي كلام. واحد بيقول بقالي 6 سنين ما غبتش عن الاجتماع، لاني بشوف يسوع في كل مرة في الاجتماع. بكرة انا داخل الجيش، يعني مش حاجة تاني. انا النهاردة نفسي اسمع كلمة ربنا معاك يمينة في الجيش، وانا بقول لك ربنا معاك يمينة في الجيش. ناس بعتولنا من امريكا بيقول انا مواطن عراقي اسكن في شيكاغو امريكا، ومن المتابعين للبرنامج القيم. كنت بشكو من التهاب في المعدة مزمن لاكثر من 30 سنة، وفي السنوات الأخيرة كان يجب أني أستعمل الدواء للمعدة، وفي أحد الأيام جيت أخذ الدواء كالعادة فوجدت أن الإزازة فاضية ونسيت أني أشتري الدواء، وكان الوقت متأخر والصيدليات قافلة عشان أشتري الدواء، وبالصدفة كان التلفزيون بيذيع برنامجك، ده برنامج المسيح يا ابني، مباشرة. فتذكرت بانك كنت بتقول حط كوباية مية قدام التلفزيون وعند انتهاء البرنامج اشرب من المية وامن ان الرب يسوع المسيح يتمجد. وبالفعل وضعت قدح ماء امام التلفزيون، وعند انتهاء البرنامج شربت من الماء، ومن ذلك اليوم ولحد الآن لم أشعر بأي ألم في المعدة. ولم أستعمل الدواء منذ ذلك الوقت ولحد الآن، أي ما يقرب من أكثر من 5 شهور. مجدا، وإحنا بنبعت لك سلام من هنا ونقول لسه ربنا هيعمل اكتر. زي واحد بعد جواب تاني برضو في البوستة بيقول ايه، بيقول كنت اعاني من فترة طويلة بنزيف في الامعاء، كنت محتاج عملية جراحية، وذلك اثناء رحلتك الاخيرة لامريكا، وبعد عودتك لم اشاهد الاجتماع على الهواء، لكن شاهدت الاعادة يوم الثلاث 9 مساء، ولإيماني بعمل الرب حسب حكمته وضعت إزازة مية قدام التلفزيون وصليت معاكم، وبعد الاجتماع شربت من المية فالرب تمجد وشفاني. وفي الختام أنا مع قدسك إن الرب سيعمل عمل كبير الأيام المقبلة لمجد اسمه. أمين أمين. أتسابونا، هو معانا أتسابونا بولا، أبونا بولا، لا أبونا بولا، بيقول أنا جيت ومعايا من الشعب بعض المرضى وحضرت وكان معايا البعض وببركة المسيح طبعا شفي، ورجعت أنا والمرضى نسبح الرب ونشكره. وجاي ومعاه 29 مريض عايزني أنده عليهم. ده 29 و29 يبقوا أنا هم أبونا ببركتك وبركة كهنوتك وكهنوت الآباء، ربنا حيعمل وهم في مكانهم ربنا حيستجيب بنعمة ربنا. أنا فلانة الفلانية من بلدنا، هي بتقول يعني، كنت بعاني من جلطة في لساني، رحت للدكتور فلان دكتوراه في المخ، طب واحنا من؟ قرر عملية عمل إشاعة وتحليل والقلب، المهم قرر تحويلي إلى الدكتور فلان برضه دكتوراه في القلب والأوعية الدموية جامعة ميلانو بإيطاليا، فوجد انسداد في صمام القلب، فقرر إجراء عملية تكلفة العملية 10,000 جنيه. وبعد كده جيت للقاهرة، رحت للدكتور فلان، لكن قبل ما اروح للدكتور فلان جيت الاجتماع، لا سوري، شاهدت الاجتماع على التلفزيون وحطيت ازازة مية وبعد كده شربت منها، وبعد كده رحت للدكتور عشان عمل أشعة، وبعد الأشعة لا يوجد شيء من المرض. ومرفق قرار الطبيب فلان الفلاني، بعث التقرير ان ربنا شفاه. واحد بيقول شعرت من فترة بألم شديد في صدري فحطيت كوب مية أمام شاشة التلفزيون أثناء اجتماع المرقصية، وبعد انتهاء الاجتماع شربت من المية، وصباح تاني يوم لم أشعر بأي ألم، أنا بنتك فلان الفلانية. أنا اسمي فلانة، جيت الاجتماع وطلبت في الاجتماع ان ربنا يفرحني ويديني عريس مناسب من عنده، وانا جاي النهاردة وعريسي معايا. واحنا بنقول لك مبروك وربنا يتمم بخير. يا ترى نسمة جت؟ نسمة موجودة؟ طيب موجودة؟ نسمة جاية؟ نرنم من الكتاب ترنيمة رقم 243. يا عريس نفسي الغالي يا يسوع، يا عزايا وعزي وشبعي وسط الجوع، ولا مرة طلبتك إلا ولقيتك ترويني من الينبوع، ترويني من الينبوع يا حبيب قلبي الغالي يا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان طوبى للعارفين الهتاف أو طوبى للشعب العارفين الهتاف، زي ما بيقول المرنم في المزمور طوبى للشعب العارفين الهتاف يا رب بنور وجهك يسلكون. واتكلمنا تحت العنوان ده أولا رسالة إلى الخرص المسبيين، بعدين اتكلمنا عن هتاف التائبين، وبعدين هتاف المنتصرين، ونمر أربعة المرة اللي فاتت اتكلمنا عن هتاف الأقوياء المقتدرين. فالنهاردة بنعمة ربنا هنتكلم بعنوان هتاف المتشددين. ايه المتشددين؟ زمان واحنا في الصعيد كان لما اتنين يتخانقوا مع بعض فواحد يقول للتاني خصوصا لو كان ضعيف انا عايز اشوف مين يتشدد لك، فاهمين كلام ولا ما فيش صعيدة هنا؟ أنا عايز أشوف مين يتشدد لك. وإحنا مين بيتشدد لينا؟ ممكن إنسان يتشدد للتاني، لكن ممكن الاثنين يضيعوا، وياما ناس اتقتلت وضاعت في خناقه. وبعدين لو يتشدد للتاني حلته ايه؟ حلته دراعه، حلته لسانه؟ لا، لكن احنا اللي بيتشدد لينا هو القوي والقادر على كل شيء الذي لا يغلب، الذي لا يغلب، رب المجد يسوع. ربنا قال ليشوع، قال له لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع. نفس الوعد اللي قاله ربنا ليشوع بيقوله لكل مؤمن، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. ليه؟ لأن أنا اللي ماشي قدامك. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. لا يقف إنسان قدامك وجهي ياسر أمامك، لا يقف إنسان قدامك وجهي ياسر أمامك، كل الهضب أمهد بسلام أولادي أتعى أهد، كل الهضم أم أهد بسلام أولادي أتعهد، ولا يمكن حتتركني ده وعدك بيطمني، ولا يمكن حتتركني ده وعدك بيطمني، طمني يا شارني بالدم الغالي، أترني على قلبك خالي يا شارني فاترني على قلبك غالي. لا يقف لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك مبارك اسمك، طول ما انا ماشي، طول ما انت ماشي، طول ما انت ماشية الرب معانا، الرب معانا ماشي قدامنا وورانا وعن اليمين وعن اليسار ويحارب عننا وحمينا. مبارك اسمك، ملناش سندة في العالم، ملناش سندة في العالم. مبارك اسمك. أبونا داود مرة قال على الله خلاصي ومجدي، على الله خلاصي ومجدي، صخرة قوتي محتماية في الله. محتمى هو حماية، هو حماية ماشي قدامي وماشي ورايا. مبارك اسمك. محتماية، محتماية في الله. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا، الله ملجأ لنا. المهم دي مقدمة أنا بقولها، لكن تعالوا نشوف هتاف المتشددين. متشدد بمين يا ابني؟ بحبيبي، بحبيبي اللي محدش يقدر يقف قدام، اللي محدش يقدر يقف قدام. خلي العالم كله يقوم ضدك، ونقول للشيطان وكل الشياطين حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكننا بقوة يسوع غالبا حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكننا بقوة يسوع غالبا على الدم ومغالب على داوم. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد، يعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد، اللي أكلها الجراد. تقدم يا شعبي واصل الجهاد، لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد. أمين. هتاف المتشددين المسنودين اللي مش بس الرب واقف معاهم، لا، شوف لما تتأمل في حماية ربنا ليك، ممكن اقول فلان واقف جنبي، واحنا دايما بنقول الرب واقف جنبي، وممكن اتخيله انسان واقف جنبي كده، واقف جنبي، لا، عارف ربنا عمل ايه؟ ده ربنا محوط بيك كده من كل ناحية، محوط بيك. ولا يدع عصا الأشرار تستقر على نصيب الصديقين، وشعر من رؤوسكم لا تهلك، محوط ويمسيج حواليا ومعايا في ضيق. يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، يا نوري محبوبي وصديقي، يا مسيج حواليا ومعايا في ضيقي، يا مسيج حواليا ومعايا في ضيقي. تستاهل اغني لك، واعترف بجميلك تستغني لك، واعترف بجميلك غني انت في يا وملال بترتيلك، غني انت في يا وملال بترتيلك. اوعى تخاف اوعى تخاف. سيدنا البابا يوم الاربع كان بيتكلم عن الشيطان، وفي الاخر قال ما تخافوش من الشيطان، ما تخافوش. ليه؟ ده شيطان ميت، شيطان ميت، يعني احنا مدين له اكبر من حجمه. وبعدين ربنا وعد وقال اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. وبالمناسبة دي سيدنا البابا من محبته وابوته الغالية جدا اهداني الصليب ده اللي حصل لي بيه. عشان ربنا في صلواته يضاعف البركة، وانا بشكره ونتمنى لي طول العمر والبركة في الصحة والنفس والجسد. إلى منتهى الأعوام. يا رجل الحب والسلام، إلى منتهى الأعوام. يسوع قدامك وإحنا وراك، ودايما دايما إلى الأمام. إلى منتهى الأعوام. يا رجل الحب والسلام، يسوع قدامك واحنا وراك، ودايما دايما الى الامام. يا بابا شنود، نخش في الموضوع. كلم تاني طلعوه بره، كلم تاني طلعوه بره. هتاف المتشددين، انت واقف تتفرج عليه عشان يتجرع على الاجتماع بالصورة دي، ما يستاهلش يقعد هنا. هتاف المتشددين، يخزيك يا شيطان. كل الشياطين اللي موجودة في المكان تخرس باسم يسوع المسيح الناصري، كل الشياطين تتخرس. امين، لان هنفرح بالرب اللي حاضر في وسطينا. امين. هو بيحارب حتى من امبارح. انا امبارح حسيت ان انا تعبان شوي، وحسيت بضعف كده ومش قادر اتكلم. فطبعا فكره كان حاضر، قال لي ما خلاص انت كبرت وصحتك ضعفت ومش هتقدر تخدم. ده امبارح. يا ابني علي لي الميكروفون سنه يا حبيبي عشان صوتي ضعيف، اوعى تسيبه يصفر. انت كبرت وصحتك ضعفت ومش هتقدر تخدم تاني. وانا بتامل النهارده، اولا لقيت التعب راح، مانيش تعبان. وبعدين لقيت روح الله بيتأمل فيا، وكأن ربنا بيقول هو انت اللي بتخدم ولا كلامك انت، ولا فاكر ان بعلو حسك الخدمة بتنجح؟ لا، قال ده انا قتلت جلياط. واللي قتلوا مين؟ عيل. اللي قتلوا ايه؟ عيل. وقتلت 185 من جيش بواسطة ايه؟ عسكري. قلت طب يعني ايه الحل يعني؟ قال لي، مش قال لي يعني، قال لي يعني ده انا بتأمل بفكر يعني، عمال افكر وودي واجيب عشان ما حدش يقول ده بتاع الرب. قال لي يا ريت، انا مستني يقول، مستني يقول بنعمة ربنا. انا قلت المرة اللي فاتت ان ربنا ادانا تأمل على ان احنا بنعمل حفلة للمسيح كل يوم جمعة، ما بقاش اجتماع، احنا بنحتفل بالمسيح له كل المجد. تأمل النهاردة قال لي الحفلة هتكون عالمية، الحفلة هتكون ايه؟ على كل انسان قاعد قدام التلفزيون هيشوفني انا، مش انا الانسان، هيشوف المسيح بيقول هيشوفني انا ويسمعني انا، وانت هتدارى تماما، وانا اعلن مجدي من الان. وكل يوم جمعة حفلة عالمية نحتفل بيها برب المجد يسوع، حاضر معانا هنا وحاضر في كل مكان. ومن كل قلوبنا بنحيي وادي كنيستك بتحيي وبترفعك وتعلي، وادي عروستك بتحيي وبترفعك وتعلي، يا أغلى الكل علينا انت ليا وعلي، يا أغلى الكل علينا انت ليا وعلي. اقول لكل انسان بيتفرج، بلاش كلمة بيتفرج، حاضر معانا حوالينا رب المجد يسوع في كل ركن من اركان العالم، قدام تلفزيون، قدام نت، قدام اي وسيلة، احتفل بالمسيح اللي حاضر معانا، مسيح العالم، مسيح العالم، مخلص العالم، مخلص العالم. اما جالي جواب يوم الاثنين يمكن بتاع امريكا، وتاني يوم او يوم الخميس جالي جواب من بلد من الصعيد، وابتدت الجوابات تيجي، والنهاردة ربنا اداني التأمل ده ان ربنا هيعمل حفلة عالمية، احتفال عالمي مبارك اسمك. المهم ونودع العوايد اللي خلتنا نقعد زي الدكك اللي قاعدين عليها، امين، ونتحرك وعيون ايماننا تشوفه في الوسط، عيون ايماننا تشوفوا في الوسط. اقول لكم حاجة ولا بلاش؟ انا النهاردة قعدت اتكلم يعني، بس لما بتكلم بتكلم كلام عادي يعني، مش كأنه واحد قاعد جنبي، لا بكلمه هو، صح مش شايف حاجة. وبعدين النهاردة بقول له يعني الأيام عدت والسنين عدت، أنا بقول بضعف إيمان يعني، بقول له ما شفتش يعني، عايز أشوفك دلوقتي، عايز أشوفك. فجه في فكري كده، قال طب انا مش موجود قدامك؟ قلت موجود. قال طب ثبت نظرك فيا كده، ثبت نظرك فيا، ايه رايكم؟ ما قدرتش اثبت نظري وانا مش شايف حاجه، ما قدرتش اثبت نظري من كتر ايماني وثقتي ان هو موجود قدامي. فقعدت احكي معاه، احكي معاه، احكي حكي، بناخد وندي. يا سلام يا حبيبي، مسيحك ما هواش مسيح كتب ولا اسم بنسمعه ولا عظات ولا عوايد اتعودنا عليها، لكن مسيحنا حياة، حياة، حاضر معانا على الدوام. حضر نفسك حواليه وقعد قدامه، وقعد قدامه. انا بقول له النهاردة انا مرات كتير بيفوت وقت بنساك وبغفل عنك، بغفل عنك. فقلت له يا نور عيني ما تغفش عن عيني، يا نور عيني خليك دايما قدام عيني. احنا مش قلنا المسيحية الحقيقية هي الوجود الدائم في محضر الله، ونعيش كلمة عمانوئيل، كلمة عمانوئيل. يا ناس المسيحية يا ابني لو سبتوا العينات دي كل واحد هيقلد التاني. انا مش قلت في هدوء كامل اي واحد يعمل حس تاخدوه من ايده وتطلعه برا، لان كل واحد بيتجرأ بعد التاني، ما عادش للكنيسة قدسية. واقفين كده صورة، طب الشيطان كل شوية هيطلع لنا كده بفلتة ويضيع تعزياتنا ويضيع فرحنا. انا مش نبهت اي صوت يطلع تاخده من ايده وتطلعه بره. هشوف بعد كده لو حصل اي صوت. مفيش شياطين تتجرأ وتطلع صوت زي الستات اللي بيصوتوا. اي ست بتصوت مش الشيطان اللي بيصوت. كل ما نفرح شوية يروح حاطط لنا غرزة كده. ربنا يسحقك. هتاف المتشددين. تعالوا نمرة واحد. اللي متشدد بربنا واللي محتمي فيه واللي مسنود عليه. انت واللي يتشدد لك. انت واللي يتشدد لك. لا انا مش بيتشدد لي اخويا ولا ابن عمي ولا جاري ولا فلان ولا الدنيا بحالها. لكن ده اللي بيتشدد لي اله الكون. مبارك اسمه اله الكون بيتشدد لنا. نمرة واحد يخلينا دايما غلبين. اللي بيتشدد لينا يخلينا دايما غلبين. يقول ايه؟ يقول بمراحم الرب اغني الى الظهر. بمراحم الرب اغني الى الظهر لدور فدور اخبر عن حقك بفمي. طوبى للشعب العارفين الهتاف. انا باخد فقرات من المزمور اللي خدنا العنوان منه. طوبى للشعب العارفين ايه؟ الهتاف. يا رب بنور وجهك يسلكون. وبعدين بيخاطب المرنم. ربنا بيقول له الذي تثبت يدي معه. انا سبق قلت الآية دي. الذي تثبت يدي معه ذراعي تشدده. ذراع مين؟ اي ذراع بشرية تتكسر. تتكسر. لكن اللي بيشددك ذراع مين؟ ذراع ربنا. ذراعي تشدده لا يرغمه عدو. وابن الاسم لا يذلله. لا يرغمه عدو. وابن الاسم لا يذلله. وأسحق أعداءه أمام وجهه وأضرب مبغضي. غالب غلب غلبين إحنا بيسوع. غلب غلبين إحنا بيسوع وإحنا عبرين. وادي الدموع واحنا عبرين. وادي الدموع ومفدين بدم ثمين. ومفدين بدم ثمين وثابتين في الرب يسوع. وثابتين في الرب يسوع. وللصليب كلنا ناظرين. وللصليب كلنا ناظرين. واحنا عبرين. وادي الدموع واحنا عبرين. وادي الدموع وكل واحد شايل صليبه. وكل واحد شايل صليبه. يخلينا دايما غلبين. يقول اسحق اعداءه امام وجهه واضرب مبغضيه، لان هو اللي بيحارب عننا، بيحارب عننا. طوبى للشعب العارفين الهتاف. بتهتفوا ليه؟ لان الهنا بيحارب عننا، ودانا غلبه ونصره. وسحق العدو، سحق العدو، اسحق اعداءك امام وجهك واضرب مبغضيك. وعد الرب لكل انسان مؤمن. يعني انت تكتف وقعد ساكت اطمن خالص، وسيدك هيحارب عنك، سيدك هيحارب عنك. ماذا يصنع بي الانسان؟ ماذا يصنع؟ ده الانسان ما فيهوش غير لسان، لسان. يا حبيبي عايزين نعيش الوعد، نعيش الوعد. لا تخف ولا ترتعب لاني انا معك. وعد الرب مسيحنا اسمه عمانوئيل. عمانوئيل يعني الله معانا، الله معانا. لا يمكن يفارقنا، هو اللي بيعزلنا عنه الخطيه، اللي بيخليناش نتمتع بمعيته، بنتمتع بوجوده معانا، نتمتع بحضرته بقوته بمجده. هي الخطيه. احنا نتوب عن الخطيه، نتوب عن الخطيه. هتبص تلاقيه محوط بيك ومسيج حواليك ومضلل عليك، ماشي قدامك وماشي وراك، وعلى اليمين وعلى اليسار. مبارك اسمك، مبارك اسمك. يخلينا على الدوام غلبين، بنهتف وننشد ونرنم، لاني بيخلينا غلبين. دي نمره واحد. نمره اتنين، ولا قبل ما اقول نمره اتنين، موسى بيقول للشعب وهو بيسلم ليشوع، بيقول تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم. هم ماشيين بيمتلكوا الامم. تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لان الرب الهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. وابونا داود يقول الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصرت. عليه اتكل قلبي، سندي حماية، سندي حماية، بتشدد بيه، بتشدد بيه. عليه اتكل قلبي فانتصرت، ويبتهج قلبي وبأغنيتي أحمده، وبأغنيتي أحمده. على الدوام غلبين. حاجة ثانية، هتاف المتشددين ليه؟ يخلصنا من الظالمين. العالم مليان ظلمة، ما عندهمش ضمير، ما عندهمش ضمير. وخصوصا لما الإنسان يحس إنه قوي شوية أو مسنود بأي كيفية، تلاقيه يتفرعن، يتفرعن. في حين شكة الشوكة بتخليه ينام، يقول آه خلاص. إنسان غلبان مسكين، فتلاقي يظلم زي العقربة، تلدغ هنا وتلدغ هنا. إنسان ظالم. لكن لينا إله بيقول عنه الكتاب، بيقول المرنم الرب صخرتي وحصني ومنقذي. الرب صخرتي وحصني ومنقذي. انا ما اخذ فقرات من مزمور. الرب صخرتي وحصني ومنقذي، اله صخرتي به احتامي، به احتامي. ترسي وقرن خلاصي، ملجئي ومناصي، مخلصي من الظلم يخلصني. لذلك أحمدك يا رب في الأمم، ولإسمك أرنم، لإسمك آتف. ليه؟ لأنك من الظلم تخلصني. يا مناس حقوقها ضيعة في الدنيا، حقوقها ضيعة. بيجيلي ورق وناس بتقابلني والشكاوى كتير قوي، فلان ظلمني، فلان أكل فلوسي، فلان خد حتة الأرض، فلان عمل، فلان سوى. ظلمة، والعالم امتلأ ظلم، امتلأ ظلم. لكن العالم مش هيطول، دي ناس مخها مقفول، مخها مقفول يا ظالم، حتودي وشك من ربنا فين؟ لكن إن كنت مسيحي حقيقي ومظلوم، الله في صفك واقف جنبك، لابد يخلصك من الظالم ويرد حقك مثل الظهيرة، مثل الظهيرة. ما تخافش ما تخافش، ناس مظلومين كتير قوي، مظلومين. يعني لو اقعد اذكر حالات واقعية، يعني تلاقي العالم امتلى ظلم. والظالمون لا يرثون ملكوت الله، والظالمون لا يرثون ملكوت الله. تلاقي محبة المال ملكت على فلان غلبته، فيبتدي يظلم ويكذب ويغش، وممكن يسرق ويطمع، لان محبة المال اصل لكل الشرور. وناسي، طب هتاخد القرشين هتعمل بيهم ايه؟ هتاخد حتة ارض هتعمل بيها ايه؟ كل ده هتسيبه، هتسيبه. انا رأي شوية تخنوا على حتة ارض، وبينهم واحد عاقل وحكيم كده، تخنوا على حتة ارض، قال لهم يا جماعة حتة الارض دي كانت بتاعت مين؟ قالوا كانت بتاع ابويا. طب وابوك راح فين؟ مش خد حتة الارض وبعد شوية هتسيبها وتمشي. انما فين العاقل اللي يرسى ويفهم؟ ده من بداية المسيحية الروح القدس بيقول انما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. تلاقي فلان يظلمك بالكلام، ويطلع اشاعات عليك، ويفتري عليك، لكن مخافة ربنا مش قدام عينيه. لكن هتيجي الايام ولو وقفت قدام ربنا هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ قلت الكلام ده ليه؟ افتريت على فلان ليه؟ واعتديت عليه بالكلام ليه؟ وطلعت اشاعات عليه ليه؟ كلمت على بنت فلانة ليه؟ بنت فلان ليه؟ ليه ظلمت غيرك؟ ليه ظلمت غيرك؟ ظلمت ما تقدرش ترنم ولا تفرح. مين اللي بيرنم؟ ممكن المظلوم يرنم، والامين يظلم يرنم، يرنم ويفرح لان الله بيخلصه من الظلمة، يخلصنا من الظالمين. ونمرة ثلاثة، يكون معانا واحنا متضايقين، بنهتف لانه معانا في الضيق، بنهتف بيقول ايه؟ اما انا فاغني بقوتك، اما انا فاغني بقوتك، وأرنم بالغداة بكرة برحمتك. أما أنا فأغني بقواتك، أفتخر بيك. أبويا قوي، أبويا قوي، أبويا شديد محدش يقدر عليه. أما أنا فأغني بقواتك وبالغداة برحمتك، أرنم بالغداة برحمتك، لأنك كنت ملجأ لي ومناصا في يوم ضيقي. ملجأ لي وحمى، أجري لك في يوم ضيقي، يا قوتي لك أرنم، لأن الله ملجئي إله رحمتي. مناصا في يوم ضيقي، يا قوتي لك أرنم، لك أهتف، لك أهتف، بلاقي صدرك حنين في وقت ضيقي. ملجأ لك لئك معايا، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. في وقت الضيق بتلجأ لمين؟ صديقي دعوت الرب فمال إلي وسمع صراخي. دايما معانا واحنا متضايقين، يخلصنا من الظالمين، يخلينا دايما غالبين، دايما غالبين. اخر حاجة اقولها عن هتاف المتشددين، يخلينا دايما فرحانين، خلينا دايما فرحانين. كل ما احس اني مسنود، مسنود، أفرح وأغني وأغني. من يقدر علي؟ من يقدر يفصلني عن حبه؟ من يقدر يقف قدامي مسنود أهتف وأغني، أهتف وأغني؟ أنا قلت في مرة لما كنت في تجربة، في تجربة، يا سلام، وهو الحنين حب يطمني ويعزيني ويفرحني، وانا عمال اصلي بلحن وابكي لان في تجربة شديدة، اصلي وابكي ولقيت نفسي برنم: من يوقف قدامك افتكر مقامك، من يوقف قدامك افتكر مقامك، ده انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي تاير امامك، ده انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي تاير امامك، روح الله مالهيني هو بيعجيني، روح الله مالهيني هو بيعجيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يا صوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يا روح الله مليني هو بيعزيني، روح الله هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يامي، اني عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس، عيش مرفوع ولا تخف من الكاس، واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل وإيه يعملوا بيك الناس، واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل وإيه يعملوا بيك الناس، هات روح الله ماليني هو بيعزيني، روح الله ماليني هو ليه، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يامي، هيني وصوت يسوع مني يخلينا دايما فرحانين، بيقول ويفرح جميع المتكلين عليك اللي مسنودين بيه، يفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يهتفون مبارك اسمك، إلى الأبد يهتفون، يفرح جميع المتكلين عليك، احنا ملناش غيرك، انت سندنا وانت قوتنا وانت أبونا وانت الكل في الكل في حياتنا، يفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يهتفون، وتضللهم ويبتهج بك محبو اسمك، عليك استندت من البطن، مرة ثانية يقول المرنم عليك استندت من البطن وأنت مخرجي من أحشاء أمي، بك تسبيحي دائما يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كل من مجدك. وأختم كلامي، شوف مزمور صغير كده مش معروف مين اللي كتبه، لكن اسمه مزمور حمد، حمد يعني شكر. بيقول ايه؟ اهتف للرب يا كل الارض، اهتف للرب يا كل الارض، اعبد الرب بفرح، ادخلوا الى حضرته بترنم، اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه، ادخلوا ابوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لان الرب صالح، لان الى الابد رحمته والى دور فدور امانته. اهتف الى الرب يا كل الارض. ليه؟ لان احنا ليه شعب وغنم مرعاه، احنا بتوعه، احنا بتوعه. ودي المعنى بتاع العروس اللي بتقول انا لحبيبي وحبيبي لي، هو صنعنا، احنا جبلة يديه، وله نحن، احنا بتوعه. افرح بالكلمة دي، احنا بتوع ربنا، احنا بتوع الخلاص، احنا بتوع الابدية، احنا بتوع المجد، احنا بتوع الميراث، احنا بتوع ربنا. مش زمان كان اليهود فاكرين ان هم بتوع ربنا الشعب المختار، لا، اسرائيل الجديد هو رب المجد يسوع، والاسرائيليين الجداد هو احنا، احنا بتوع ربنا. عشان كده اهتفوا من كل القلب، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. في محضر الرب الحاضر في وسطينا كلنا نرفع قلوبنا ليه بكل هيبة واحترام، بكل هيبة واحترام. قل له انا مش فرحان، قل له انا ما بهتفش ولا بغني ولا برنم ليك، حيشاور على ضعفتنا على خطايانا، تقدم توبة قدامه الان. نقدم توبة قدامه الآن، سامحني يا رب، اغفر خطاياي، اقبل توبتي يا رب، عدني للوقوف بين يديك، عدني للوقوف بين يديك. ارفع قلبك وارفعي قلبك للرب، عدنا كلنا للوقوف بين يديك يا رب، اترك لينا ما علينا، سامحنا، سامحنا. الايام بتعدي مفتدين الوقت، لان الايام شريرة قبل ما نجيلك. ساعدنا نستعد، ساعدنا نقوم ونسهر، ساعدنا نعمل مرضاتك يا رب، ساعدنا نعيش بخوفك الزمان الباقي. ادينا نعمة لنمجدك، نرفع اسمك، نعليك، نخدمك، نكرمك. قل له قولي له اكرمك الاول باني اريحك في قلبي، اريحك في قلبي، وتاني حاجة اكرمك باني اقدمك باختخار للعالم، أقدمك بافتخار للعالم، أعمل معايا في يومية يا رب. قل له قولي له استخدمني، استلمني الآن واستخدمني واعطي لي اسمك مجدا يا رب. سامحنا، اغفر خطايانا، اقبل توبتنا، قدس حياتنا. العالم حوالينا كله وضع في الشرير. اوعى الشهوات تغلبك او تغلبك. يسوع انت تعلم ان شهوات العالم طهر قلبي، طهر فكري، اسمع صراخي وسيبني، طهر قلبي، طهر فكري، اسمع صراخي وانقذني، طهرني، طهرني، طهرني، طهرني. يسوع انت تعلم اني احبك من قلبي، من قلبي. حدش عارف باقي قد ايه، توب الان. العائل يتوب الان، العائل يتوب الان. يكفي الزمان اللي مضى في الشهوات والملذات، يكفي الزمان اللي مضى. عدنا للوقوف بين يديه. سامحنا كلنا يا رب، سامحنا كلنا يا رب في اسم يسوع، لاجل خاطر الدم شفاعات قديسيك امنا العذراء مريم. يا ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.